قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، يعني من أدق المسائل، لأنه يرتبط بها صحة الصلاة وعدم صحتها. فإن قيل بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة أو شرط من شرائطها، فمعنى ذلك أن الصلاة لا تصح بدونها، إلا في حق من العاجز عن قراءتها. ويختلف أيضا العلماء في العاجز عن قراءتها، هل يلزمه الأخرس مثلا أن يحرك لسانه في القراءة أو لا؟ يعني إنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، هل يلزمه أن يحرك لسانه لكونه لا يستطيع أن يبين ذلك؟ أو لا يلزمه؟ من العلماء من رأى وجوب تحريك اللسان قالوا لأهمية الفاتحة، ومن العلماء من قال لا يلزمه، وفي نظري أن الذين قالوا لا يلزمه أولى، لأن أصل اللسان آلة وسيلة للقراءة، يعني من ضرورة القراءة هو تحريك اللسان. فلما أصبح الإنسان غير قادر على القراءة فما فائدة تحريك اللسان؟ مثله تماما للإنسان الذي ليس له شعر، يعني الأصلع، هل يلزم إذا حج مثلا يمر الموسى على رأسه الذي أيضا تلد أمه مختونا، هل يلزمه أيضا الختان؟ هذه مسائل كلها يذكرها العلماء في هذه. العلماء الذين يجيبون ذلك يستدلون بالحديث الطويل الذي جاء في آخره: وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وقد أسسوا في ذلك قاعدة معروفة: الميسور لا يسقط بالمعسور، وبعضهم سماها بقاعدة أخرى صاغها صياغة أخرى: من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟ فهذا يقول يستطيع أن يحرك اللسان، فلماذا لا يحرك لسانه؟ لكن نحن ناتي إلى تحريك اللسان، هل تحريك اللسان مقصود لذاته؟ هل يكون مقصودا لذاته أو أنه وسيلة إلى القراءة؟ إذا كان وسيلة للقراءة والقراءة قد انتهت، فما كان من ضرورة القراءة قد انتهت أيضا. كذلك مثل الإنسان الذي يستطيع أن يصوم جزءا من النهار ولا يستطيع أن يصوم النهار كله، لا يلزم أن يصوم بعض النهار لأنه لا يفيد. إذن هذا قدر على بعض العبادة وعجز عن بقية، لم يلزمه في هذه الحالة. لكن هناك صور يلزم الإنسان أن يؤدي فيها، كالذي يستطيع القيام ولا يستطيع القراءة يلزمه أن يقوم، يعني ما يقول أنا ما أستطيع أن أقرأ ومن هم في القيام القراءة إذن أنا لا أقوم، لا يلزمه القيام. إنسان لا يستطيع القيام إلا على حد الراكعين يلزمه أيضا كذلك، وهكذا. هذه قاعدة من أهم القواعد ومن أجلها، والكلام عليها يقول، والآن الوقت يعني قضاك لا يسمح، يعني الوقت لا يساعد على أن ندخل في تفصيلاتها، وإن كنت وعدت سابقا لعلنا إن شاء الله في مناسبات أخرى نعرض لها. فهي من أهم القواعد الفقهية، لأن الإنسان قد يجد ماء قليلا وعليه جنابة، فهل يدع الماء ويتيمم كما هو رأي بعض العلماء، أو يغتسل بالموجود منه أقل شيء يتوضأ به ثم يتيمم؟ كذلك إنسان مثلا جاء وقد وجد الإمام راكعا، فهل لو نوى تكبيرة الإحرام تكفيه عن تكبيرة الركوع؟ إذن نعم، الصحيح أنها تكفي. وهكذا المسائل تختلف باختلاف ماذا القواعد. أحيانا يكون المطلوب من الإنسان ليس واجبا، لا يكون المطلوب هو عبادة، لكن يفعل على جهة الاحتياط. اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا. إذن مطلع هذه المسألة يبين المؤلف إلى أن القراءة ركن من أركان الصلاة، لكن القراءة التي يعني والتي يقول لا تسقط عمدا ولا سهوا إنما يقصد بها قراءة الفاتحة. أما ما عدا قراءة الفاتحة فنعم هناك خلاف لبعض السلف يوجب القراءة فيها، لكن التي هي محل التقاء بين العلماء هي وجوب القراءة، لكن هل تتعين الفاتحة كاملة أو بعض منها أو تجزء أي قراءة، هذا ما سنعرفه إن شاء الله تفصيلا. إذن العلماء يعدون أركان الصلاة ويذكرون من بينها القيام، يذكرون أيضا قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء، بمعنى أنها لا تسقط سهوا ولا عمدا، هذا هو معنى قوله. وإن كان هناك كلام لبعض العلماء في تفريعات المذاهب فيما يتعلق بمن نسي قراءة الفاتحة وانتقل إلى ركن آخر، بمعنى لو أن إنسانا قرأ نسي قراءة الفاتحة ثم تذكر مثلا وهو قد سجد أو رفع رأسه من السجود، هل يقوم ليأتي بالقراءة؟ والحال تختلف فيما لو أتم الركعة الأولى ثم انتقل إلى الثانية، فإن كثيرا من العلماء يلغي هذه الركعة ويعتبر أن الثانية هي الركعة الأولى لأن قراءة الفاتحة ركن. أيضا فيما يتعلق بالمسبوق، ونقصد به من يأتي والإمام قد ركع، فإنه في هذه الحالة لا يدرك قراءة الفاتحة، فهل قراءة الفاتحة سقطت عنه في هذه الحالة التي لا يتمكن فيها من قراءتها، أو أن الإمام يحملها عنه؟ أكثر العلماء على أن الإمام يحملها عن الإمام في هذه الحالة، لكنهم أيضا يضعون قيدا في ذلك شريطة ألا يكون الإمام قد أحدث في هذه الركعة التي أدرك فيها الماموم الإمام، هذا أيضا قيد يضعونه، وألا يكون الإمام قد قام إلى خامسة لأن الخامسة زائدة بالنسبة للرباعية. هذه تفصيلات مسائل جزئية لم يعرض لها المؤلف. إذن أهم ما عندنا هنا هي قراءة الفاتحة. ما رأي العلماء في القراءة؟ ما رأي العلماء في حكم القراءة في الصلاة بصرف النظر عن كونها الفاتحة أو غير الفاتحة؟ جماهير العلماء يذهبون إلى أن القراءة في الصلاة واجبة، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن صالح بن حي المعروف، وكذلك أبو بكر الأصم. ولعل الإخوة الذين درسوا في الفقه يعرفون أنه أحيانا يمر بهم الأصم وابن عليا، وأن العلماء متفقون على أنه لا يعتد بخلافهما بالنسبة للإجماع، فلننتبه لذلك. إذن هنا خالف الحسن بن صالح، فلماذا انفرد في هذه المسألة مخالفا جماهير العلماء في أن القراءة في الصلاة مستحبة وليست واجبة؟ هؤلاء يستدلون بعدة أدلة، وليس لهم حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتمسكون ببعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة، ومن ذلك الآثر الذي ذكره المؤلف عندكم في قصة عمر أنه صلى صلاة المغرب فلم يقرأ فيها، فلما فرغ من صلاته ذكر في ذلك فقال ما حال الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، يعني كان حسنا، فقال لا بأس. إذن هذا دليل. الدليل الآخر أيضا استدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله ذكر له أنه صلى ولم يقرأ، فقال له علي رضي الله عنه هل أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم، قال قد تمت صلاتك. إذن هذا أثر ثاني، الأول عن عمر رضي الله عنه والثاني عن علي رضي الله عنه. ونقل أيضا عن زيد بن ثابت أنه قال القراءة في الصلاة من السنة. هذه عمدة أدلة الذين يستدلون، أو الأدلة التي يستدل بها لمن قال بأن القراءة غير واجبة. لا شك هذا قول ضعيف ومردود، والأدلة حقيقة ترده وتبطله من أصله، لكن لا مانع ما دام المؤلف ذكر أثر عمر يحسن أن نبين ذلك. فيما يتعلق بأثر عمر رضي الله عنه، هذا الأثر أجاب عنه العلماء بأجوبة ثلاثة. الأول قال هو أثر ضعيف لأنه منقطع لم يتصل، لأن اللذان رواياه لم يسمع من عمر رضي الله عنه أو لم يدركه، هذا واحد. الجواب الثاني أنهم قالوا إن عمر رضي الله عنه إنما أسر في هذه الصلاة ولم يكن قد ترك القراءة، هذه صلاة جهرية فأسر فيها. الجواب الثالث هو أحسنها في نظري وأقواها، ما ذكره البيهقي بأن أثر عمر رضي الله عنه ثبت عن طريقين موصولين، يعني وصلهما سندا، وقد صح فيهما أن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة. إذن ثبت عن عمر من طريقين موصولين ليس هذا الطريق الذي فيه انقطاع بأن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة. إذن انتهينا من هذا إلى أن الأثر الذي استدل به هؤلاء عمر الاستدلال به غير صحيح، لأن ما صح عن عمر رضي الله عنه في هذه الصلاة أنه أعاد. أما ما نقل عن علي بن أبي طالب من أن رجلا صلى ولم يقرأ، أنه سأله عن ذلك، سأله عن هل أتم الركوع والسجود، فقال نعم، قال قد تمت صلاتك، أيضا هذا أثر ضعيف، لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو كثيرا ما يروي عن علي، والعلماء متفقون على ضعفه، إذن هو أثر ضعيف. أما ما نقل عن زيد لأن القراءة في الصلاة من السنة، قالوا قصده بذلك ما كان على سنن المصحف، أي ما جاء في كتاب الله عز وجل، وليس المراد من ذلك ما هو في لغة العرب مما قد يختلف مع القرآن. لهذا ننتهي إلى أن القراءة واجبة، والأدلة أشهر من أن تذكر، ومن الأدلة على ذلك حديث عبادة المتفق عليه، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا كما تعلمون نافية وصلاة نكرة، وتعلمون أن النكرة في سياق النفي تعم، وهذه مسألة أصولية معروفة. إذن لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ومن ذلك حديث أبي هريرة أيضا المتفق عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، ذكر ذلك ثلاثا، أي غير تمام أي ناقص. والأدلة كثيرة جدا، وسنعرض بعدد منها إن شاء الله، ونحن نتكلم عن حكم قراءة الفاتحة. إذا انتهينا من هذا الجزء إلى أن القراءة في الصلاة واجبة، يبقى بعد ذلك ما القدر الواجب؟ الله تعالى يقول سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ويقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي حديث أبي هريرة في قصة المسيء المتفق عليه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهل يكفي في ذلك أي قدر؟ بمعنى هل يكفي ما يتناوله الاسم ما يسمى قراءة ولو كانت آية، كما هو مذهب الحنفية؟ الحنفية لهم عدة روايات، هل يقرأ آية تامة، أو يقرأ ثلاث آيات قصارى وآية طويلة كآية الدين كما ذكر المؤلف، أو ما يتناوله الاسم ما يسمى قراءة، أو أنه لا بد من قراءة الفاتحة ولو في ركعة واحدة، هذا قول لبعض العلماء، أو أنه لا يجزي أقل من قراءة الفاتحة في ركعتين كما هو أيضا رأي بعض العلماء، وهي رواية للمالكية والحنابلة، أو لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنها متعينة، ويأتي الخلاف في قراءتها بالنسبة للمأموم خلف الإمام، هل يحمل عنه وخاصة في الصلاة أو بخاصة في الصلاة الجهرية؟ لأن من العلماء من يرى أن قراءة الفاتحة تجب في كل حال إلا وراء الإمام، ومنهم من يخص ذلك بالصلاة الجهرية لأن الرسول وردت عنه أدلة تمنع من ذلك، ومنهم من يرى أنها تجب على كل مصل، لا فرق بين حالة وحالة ولا بين هيئة وهيئة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان المصلي حاضرا أو مسافرا، في أي صلاة من الصلوات جهرية كانت أم سرية. وهذا هو مذهب الشافعية كما هو معلوم، هذا هو المذهب المعروف عنه. سنأتي إن شاء الله إلى تفصيلات هذه المسائل وأدلتها واحدا واحدا. قال: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا إلا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه. تعلمون هناك قضايا لا نريد أن ندخل فيها، مثلا من نسي قراءة الفاتحة، أكثر العلماء على أن من تركها كما قال المؤلف سهوا وعمدا لا تصح صلاة، بل لا بد من أن يأتي بهذا عند من يوجب قراءة الفاتحة. أما من يرى أن الواجب هو قراءة ولهم أدلة كما سنذكرها ومذهب الحنفية فذاك له أيضا أدلته ورأيه. إذن هناك من يرى أن قراءة الفاتحة ركن وأنها ما دامت ركنا لا تسقط سهوا ولا عمدا. هل تلحق بمسائل في من مثلا لو نسي الماء؟ تعلمون أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم إلا في حالات، منها أن يعجز عن استعمال الماء، يعني أن يلحقه عجزه عن استعمال الماء إما لعدم الوصول إليه لوجود حائل كعدو يتربص به الدوائر أو سبع، أو ألا يستطيع استعمال الماء بأن يكون مريضا أو أن يلحقه ضعف، حينئذ ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى التيمم. لكن لو أن إنسانا حمل الماء مثلا في سيارته أو على دابته ثم نسي الماء وهو معه ثم صلى، هل تصح صلاة؟ العلماء لهم تفصيلات يفرقون بين أن يذكر ذلك أثناء الصلاة وقبل الصلاة وبعدها. هذه مسألة الماء معه ومع ذلك أيضا صلى، وهناك مسائل كثيرة يذكرون في هذه الحالة. المهم هنا المسألة التي ليس فيها خلاف فيما أذكر هو المسبوق في الصلاة، فإذا ما دخل إنسان وقد ركع الإمام فإن هذا الداخل يدرك هذه الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة، وهذا يعتبر في هذه الحالة قد سقطت عنه وتسقط أيضا عن العاجز، يعني إنسان أخرس لا يستطيع أن يتكلم هذا تسقط عنه القراءة، وقد أشرنا إلى ذلك هل يلزمه أن يحرك لسانه أو لا، أشرنا إلى ذلك في درس الأمس، لكن العاجز تسقط عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. إذن تسقط بالنسبة للمسبوق، وذكرت لكم أن من العلماء من يقيد ذلك بألا يكون الإمام قد أحدث في هذه الركعة أو ألا يكون الإمام قد قام في رباعية إلى خامسة، فإنه لا يعتد بها في هذه الحالة ولا يعتبر أيضا مدركا لهذه الركعة. قال: إلا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: حسن. فقال: لا بأس إذا. هذه من أحسن ما ناقشه الإمام البيهقي تكلم عنها في كتابه المعروف، يعني ذكر الآثار الواردة في هذه المسألة وتكلم عنها من حيث السند، وتكلم أيضا عنها العلماء عموما وبخاصة الإمام النووي في كتابه المجموع. فمن العلماء من عرض لمثل هذه المسألة وناقشها، وقد لا يجد الطالب مثلا والباحث هذا الدليل، وأنا أذكر أنه موجود في المجموع النووي وقد عرض له وأورد كل المسائل الواردة في هذه المسألة في مباحث الصلاة. قال: وهو حديث غريب. أظن فهمنا، قدمنا وبينا أن هذا الأثر ضعيف، وأن الذي صح عن عمر رضي الله عنه عن الطريقين اللذين وصلهما البيهقي بأن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة، فهذا دليل على تعين القراءة وأنها ركن وأنها لا تسقط. قال: وهو حديث غريب عندهم أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات. إذن أورده أيضا الإمام مالك كما رأيتم بالنسبة في موطئه، وقد جاء عند البيهقي وعند غيره. وإلا شيئا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يقرأ في صلاة السر، يعني الذي نقل عن ابن عباس قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قرأ، معنى الحديث. وفي بعض ذلك أن ابن عباس تردد لا أدري أقرأ أم لم يقرأ، ولذلك أجاب العلماء عن ذلك بأن ابن عباس إذا ذكر ذلك فغيره من الصحابة ممن هم أعلم منه وأكبر سنا وأكثر معاصرا للرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه قرأ، كما سيأتي في حديث أبي قتادة وغيره أن رسول عليه الصلاة والسلام قرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وأنه قرأ في الركعتين الأخريين قرأ بفاتحة الكتاب. قال: وأنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل: هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا. وأخذ الجمهور بحديث خباب رضي الله عنه. خباب بن الأرت هذا الحديث الذي ذكره حديث متفق عليه والذي سيذكره المؤلف. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. هذا أورده البخاري في عدة روايات. إذا كانوا، لأن هنا سؤال، كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله؟ هي صلاة سرية، كيف تعلم؟ قالوا باضطراب لحيته، يعني بتحركها، لأن الإنسان إذا تكلم تتحرك لحيته. قال وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين، في الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء. كلام المؤلف كما ترون يعني مجمل، يحتاج إلى أن نرتبه ثم بعد ذلك نركزه في تفصيل، لكن لنرى ماذا يذكر أولا ثم. وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعرف أن الكوفيين ما تمسكوا بهذا، وإنما تمسكوا بأثر علي أنه قال يقرأ، أنه قرأ في الركعتين الأوليين وسبح في الأخريين، وفي رواية اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. هذا أقوى دليل عندهم إلى جانب عموم الأدلة الأخرى، لكن هذا يعتبرونه نص. لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. قال واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، ورأى بعضهم أن الواجب من ذلك. إذن اختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، فرأى بعضهم. نعم. قال فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها، وأن ما عداها ليس فيه توقيت. إذن الواجب قراءة أم القرآن في كل ركعة، وهذا هو مذهب الشافعية، والمشهور أيضا في المذهبين المالكي والحنبلي. نعم. وأن ما عداها ليس فيه توقيت، ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة. من أوجبها في كل ركعة كما قلنا الشافعية، وهي أيضا الرواية المشهورة الصحيحة في المذهبين المالكي والحنبلي. ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة. في أكثر الصلاة هذه نسبت إلى مالك. نعم. ومنهم من أوجبها في النصف، رواية للإمامين مالك وأحمد، وأيضا وهو أيضا مذهب أبي حنيفة. إذن هناك من يوجبها في كل ركعة، الشافعية، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة ورواية عند المالكية. وهناك من يوجبها في أكثر الصلاة، وبعضهم نسب ذلك إلى الحسن البصري، وقيل إنها رواية عن الإمام مالك. ومنهم من أوجبها في ركعتين فقط، وهذا هو هذه رواية في المذهبين المالكي والحنبلي. ومنهم من أوجبها في ركعة واحدة. قال ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة، وبالأول قال الشافعي، وهي أشهر الروايات عن مالك، وقد روي عنه أيضا عن أحمد، وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأت، وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري. إذن الحسن البصري يرى أنها تجزي في ركعة، وإسحاق بن راهويه يرى أنها تجزي في أكثر ما يطلق عليه صلاة، ألا وهي ثلاث ركعات بالنسبة للرباعية. قال وكثير من قال وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن، أي آية اتفقت أن تقرأ، وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار. إذن ننتهي من هذا إلى أن هناك اختلافا بين العلماء في الواجب قراءته في الصلاة، ما القدر الواجب؟ الحنفية يقولون أي قراءة تكفي في الصلاة، لا يشترط أن تكون الفاتحة بكاملها ولا أن تتعين الفاتحة، بل لو قرأ من أي آية لكفى، بدليل أن سور القرآن تتساوى في الحرمة، فليس للجنب أن يقرأ القرآن، وليس للمحدث أن يمس المصحف. إذن دل ذلك على أن سور القرآن متساوية. ما الواجب عندكم في ذلك؟ الواجب عندهم في ذلك لم يتفقوا عند رأي واحد، لم يحددوا في ذلك أو لم يضعوا رأيا محددا. فمنهم من قال ما يتناوله اسم القراءة، الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي الحديث الصحيح في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما الذي إذن بما نفسر ما تيسر؟ أقل ما يتناوله اسم القراءة. ما هذا الذي يتناوله؟ آية تامة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدين؟ ولذلك الآراء متعددة في المذهب. وأما جماهير العلماء فقالوا إن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة. الآن نحن نتكلم جملة لا نتكلم عن الماموم وغيره، وهذا هو رأي جماهير العلماء. وهناك أقوال ليست مشهورة هي التي ذكرها المؤلف، هناك من يقول تجب في ركعة واحدة أو في ثلاث ركعات أو أيضا في ركعتين. ما دليل الحنفية على أن قراءة الفاتحة لا تتعين أو لا تجب بكاملها؟ يستدلون بأدلة. أولها قول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، قوله أيضا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ويستدلون بحديث أيضا حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ويستدلون بحديث لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب. ثم كما ذكرت لكم يقولون سور القرآن كلها متساوية في الحرمة، فلماذا تخص سورة دون سورة؟ أي لماذا تخص سورة الفاتحة دون غيرها؟ هذا سيأتي الجواب عنه. هناك أدلة كثيرة ومناقشات نحن لا نعرض لها في مثل هذه الدروس، لكن نحن نجيب عن أدلتهم ثم ننتقل إلى أدلة جماهير العلماء. أما استدلالهم بالآية فقروا ما تيسر من، فقد أجاب العلماء عن ذلك بأن هذه وردت في صلاة الليل ولم يقصد بها تحديد القدر الذي يجب، لم يقصد بها تحديد القدر الواجب في الصلاة، وإنما هذه وردت في صلاة الليل. قالوا وأما ما جاء في حديث المسي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بأم القرآن، بل جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. إذن جاء في حديث المسي ما يقيد هذا الإطلاق. قالوا وأما استدلالهم بحديث لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا أولا حديث ضعيف، ولو سلمنا جدلا صحته فإن هذا يحتمل تأويلا، كأن يقول إنسان صم من الشهر ولو ثلاثة أيام. فأنت لما تقول لآخر صم من الشهر ولو ثلاثة أيام، يعني أنت تقول له صم أكثر الشهر، فإن لم يكن فلا أقل من أن تصوم ثلاثة أيام. إذن تأويل الحديث لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب، أي بفاتحة الكتاب وغيره، فإن لم يكن فلا أقل من أن يقتصر الإنسان على قراءة فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن. قالوا وأما أن آيات القرآن تتساوى في الحرمة، فنحن نعم نقول آيات القرآن وسور القرآن كلها لها حرمة، لكنها حقيقة تتفاوت بدليل في موضوع القراءة في الصلاة، لأن الفاتحة جاء النص عليها كما في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما جماهير العلماء الذين أوجبوا قراءة الفاتحة فاستدلوا بأدلة، في مقدمة هذه الأدلة حديث عبادة المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا نافية، صلاة نكرة ومعروف أصولا أن النكر في سياق النفي تعم، إذا لا تصح أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا ما استثناه العلماء بالنسبة للمأموم، وهي أيضا محل خلاف بينهم، هل تسقط عنه القراءة خاصة في الجارية أو لا، والمسألة ورد فيها أدلة هكذا وأدلة كذا، أدلة تدل على أنها لا تسقط، وأدلة فهم منها بعض العلماء أن القراءة تسقط عنه، وحتى بعض الذين جاء عنهم أدلة كأبي هريرة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا ذكرها، ورد في بعض رواياته إلا بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ، من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام، فهذه جاء التقييد فيها وراء إمام. لكن جاء أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه صلاة الفجر وهو يصلي بالناس، فقال لما انصرف لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. إذن جمهور العلماء استدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو نص في المسألة كما ترون، وهذا الحديث هو حجة لبعض الذين قالوا يقتصر على ركعة واحد، لأنه هنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن أقل ما يطلق على ذلك أن يصليها في ركعة، فتمسكوا بحديث عبادة الذين قالوا تجب في ولو في ركعة واحدة. حديث أبي هريرة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ذكر ذلك ثلاثا، أيضا هذا دليل على وجوب قراءة الفاتحة، لأنه إذا لم يقرأها جاء فيه في تفسيره فهي غير تمام، إذن هي غير تامة، وإذا كانت غير تامة فهي ناقصة، وإذا كانت ناقصة فلم يؤدى الواجب فيها، إذن يتعين من ذلك أيضا قراءة الفاتحة. كذلك أيضا من الأدلة التي ورد في ذلك حديث أبي داود، وهو حديث أبي سعيد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا، وتعلمون أن الأمر يقتضي الوجوب. الدليل الرابع من الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في كل صلواته، وقد جاء من تلكم الأدلة حديث أبي قتادة والذي جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى أي في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وهذا من أدلة الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة، الذين يوجبون قراءة الفاتحة في كل ركعة. قالوا وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هناك من يعترض على أدلة الجمهور فيقولون حديث عبادة حديث صحيح، نسلم لكم هذا الحديث فلا اعتراض عليه سندا ولا حتى في دلالته، لكن ولا حتى أيضا في دلالته على النفي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. إذا قالوا النفي ينصب ويتجه إلى نفي الكمال لا نفي الأجزاء، هكذا قالوا، ويرد على هؤلاء بأنه جاء في بعض روايات حديث عبادة أن الرسول، وقد صح ذلك أيضا وإن لم يكن في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ، وإذا كانت لا تجزئ فهي غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فهي باطلة. كذلك أيضا جاء في رواية أخرى من روايات حديث عبادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهي أيضا رواية صحيحة، وإذا كانت لا تقبل فهي مردودة على صاحبها، وإذا كانت مردودة على صاحبها فهي لا تنفع، إذن هي صلاة غير صحيحة، إذن ذلك يدل على تعين قراءة الفاتحة. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء في حديث أبي سعيد الذي ذكرنا قبل قليل وإسناده حسن ذكره أبو داود وغيره، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. طيب الذين قالوا فاقرأوا ما تيسر منه، ما الجواب عن ذلك؟ قالوا ما تيسر منه جاء الجواب عنها في الأحاديث التي ذكرت، ثم أيضا أجابوا عن قوله في الحديث في الآية فقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي الحديث ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا المراد بما يتيسر يحتمل عدة أمور، إما الفاتحة وما تيسر معه، كما جاء في حديث أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. إذن ما تيسر زيادة، منهم من فسر ذلك وقال ما تيسر هذا في حق من لم يحسن القراءة أو غير القادر على القراءة كاملة ويلزمه أيضا التعلم في ذلك، ولهم تأويلات عدة. ننتهي من ذلك دون أيضا أن نخوض كثيرا في المناقشات وفي الأخذ وفي الرد، نقول إن مذهب جماهير العلماء هو المذهب الصواب في هذه المسألة، والأدلة تعضده وهي أدلة صحيحة تدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال وحد أصحابه في ذلك 3 آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين، وهذا في الركعتين الأوليين، وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة، وبه قال الكوفيون. إذن بالنسبة للركعتين ليس هذا هو مذهب الحنفية أيضا وحده، وإنما أيضا هذه رواية أيضا كما ذكرنا عن الحنابلة وعن المالكية. الحنفية قالوا يقرأ في الركعتين الأوليين وهو بالخيار، إن شاء سكت في الركعتين الأخيرتين، وإن شاء سبح وهو آية أولى، وإن شاء قرأ، يعني هم لا يمنعون القراءة لكنهم يرون أنها غير واجبة، لا يرون أنها غير واجبة. إذن إما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يسكت، وفي المذهب أبا رواية أنه لا يقرأ. قال والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها، نعم. قال والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر، وأما الآثار المتعارضة. إذن كأن المؤلف ذكر للخلاف سببين، الأول وجود أحاديث ظاهرها التعارض، ثانيا قد يوجد تعارض بين بعض الآثار، يقصد بذلك الأحاديث، وبين ظاهر القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نحن أجبنا عن ذلك فيما يتعلق بالقرآن، وقلنا إن العلماء ذكروا أن معنى قول فقرأوا ما تيسر من القرآن أو فقرأوا ما تيسر من أن ذلك جاء في صلاة الليل، يعني في قيام الليل، وأنها لم يقصد بذلك تقدير وتحديد القراءة. أما القراءة في الصلاة فإنه قد جاء تحديدها وبيانها في الأحاديث التي ذكرنا كحديث عبادة وحديث أبي هريرة. قال أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتهر المسلمين، فهو يعطي الرجل الفرصة فيعطيه الفرصة ثم بعد ذلك يذكره بما يجب. ومما مر بنا تعلمنا قصة الذي ماذا عندما عطس رجل من القوم، معاوية بن الحكم السلمي، عندما عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، وما حصل من إنكار الصحابة، رموه بأبصارهم ثم ضربوا بأيديهم على أفخاذهم، إلى أن سكتوا. ثم كيف كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دعاه بعد ما انصرف إلى أن قال: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذا بين له ما ينبغي أن يفعله، لكنه وجهه توجيها سليما لا عوج فيه ولا الحرام. ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من صلاته قال له: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. إذن رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال له بعد أن فرغ: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. هذا الرجل أيضا الذي يعرف عند العلماء بالمسيء، بمعنى أنه لم يحسن الصلاة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه يصلي، رجل جاء فدخل المسجد فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فما كان يحسن الركوع ولا السجود، ما كان يطمئن في ركوع ولا سجوده. وتعلمون أن الركوع والسجود إنما هما أيضا من أركان الصلاة، ولذلك صلى الرجل لما جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم عاد مرة أخرى فقال: ارجع فصل. فعل ذلك 3 مرات. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الفرصة ليصلي الصلاة الصحيحة المستقرة التي يطمئن فيها في ركوعه وفي سجوده. فجاء فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. إذن هنا ظهرت الحاجة، الرسول رأى فعل الرجل كرر ذلك، أصبح بحاجة، هو طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمه. وتعلمون أن الإنسان عندما يطلب الشيء فيلقى عليه يترك أثرا في نفسه أكثر ويتعلق بها أكثر. ولذلك أنتم ترون في ضرب القصص والأمثال يكثر منها القرآن، لأن هذه تعلق في النفوس وتستخر. وقد يأتي السائل يسأل عن شيء فبأسلوب الحكيم يغير، وقد يسأل السائل عن شيء فيجاب بأكثر من ذلك، كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ رسول عليه الصلاة والسلام أجابه جوابا محكما دقيقا فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن أجابه بقاعدة عظيمة، هو الطهور ماؤه، هذا جواب عن سؤال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. انظروا محمد بن عبد الله الذي أوتي جوامع الكلم قال: هو الطهور ماؤه. هذا جواب لكل السؤال الطويل، والمعروف عادة أن الإجابة في الغالب تأتي أكثر من السؤال. قال: هو الطهور ماؤه. وزاده أيضا ما قد يحتاج إليه، لأنه عندما أشكل عليه أيتطهر بماء ماذا البحر، زاده الرسول خشي أن يكون أيضا يظن أن أكلت أن ماذا لحم البحر أنه غير ما أكل، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد مر مثل التعليق على مثل هذا الحديث. إذن نجد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أرشد هذا الرسول عند هذا الرجل عندما جاء وأظهر له عدم قدرته ومعرفته بالصلاة الصحيحة، لا إنما ينفل إليها عن طريق التكبير، كما مر في حديث علي: مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير. فإذا ما كبر المرء تكبيرة الإحرام منع منه أن يتكلم، أن يأكل، أن يشرب، أن يضحك، أن يخاطب الناس، إلا في الأمور التي استثنيت من ذلك، أن يقول سبحان الله، وفي مسائل متعددة يذكرها العلماء كأن يذكر لفظا في القرآن أو دعاء أو غير ذلك، وهذا سبق أن تكلمنا عنه. إذن إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن ما تيسر معك من القرآن هذا كلام عام، لم يحدد ذلك بقدر معين ولا في سورة معينة، لكن جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأ بأم الكتاب في كل ركعة. إذن جاء تحديد ذلك وبيانه في رواية، وإن لم تكن في الصحيحين لكنها رواية حسن العلماء سندها وأصبحت صالحة للاحتجاج به. هذا هو حديث المسيء، ولم تكن الرسول بين له، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد إلى أن قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها سنرى أنه دليل من أدلة الذين يوجبون قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأنه ورد في بعض الروايات أن معنى ما تيسر معك من القرآن هي قراءة الفاتحة. وإذا كان الرسول قد قال له في ذيل الحديث يعني في آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، معنى ذلك أن قراءة الفاتحة متعينة في كل ركعة. قال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الفرصة ليسلك الطريق الصحيح في ماذا؟ في أداء الصلاة، لكن الرجل حاول فلم يستطع، فلم يكن أمامه إلا أن يرجع إلى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم يطلب منه البيان. ورسول عليه الصلاة والسلام مطالب بالبيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما رأى حاجة الرجل بين له ما ينبغي أن يفعله في صلاته، ولم تكن جميع أعمال الصلاة وأقوالها قد وردت في هذا الحديث، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له فيه ما هو بحاجة إليه، فنبهه إلى الأمور التي يحتاج إليها، وهي مما ذكره المؤلف به هذا الحديث. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع، ففعل ذلك 3 مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا كما تعلمون، ويقول النحاة ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت القيام إلى الصلاة. ثم استقبل القبلة فكبر. إذا نبهوا إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان بعد أن يتطهر أسبغ الوضوء. في بعض الروايات ما قال له توضأ فقط، قال أسبغ الوضوء، وبعد الوضوء يستقبل القبلة، وإذا استقبل القبلة يكبر، ولكنه سكت هنا عن النية، لأن النية إنما هي ترتبط في التكبير إما معه تماما كما ذهب الشافعية، أو تسبقه ولو بقليل دون فصل كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه وصفا دقيقا عن ركعة من الركعة، وهو بعد ذلك يفعل ما فعله في هذه الركعة في بقية الركعات، لكنه بعد ركعتين سيجلس للتشهد. كما تعلمون كل الصلوات فيها تشهدان ما عدا صلاة الفجر، فليس فيها إلا ركعتان، لكن بقية الصلوات المغرب وإن كانت ثلاثية ففيها التشهد الأول ثم التشهد الأخير، وهكذا بقية الصلوات عدا صلاة الفجر. قال وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما. إذن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو حديث المسيء، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، كأنه أطلق ذلك. ما المعارض لهذا؟ يعني كأن المؤلف أورد هذا حجة للحنفية، وهم كذلك يحتجون به، لكن أجبنا عن هذا عن الاستدلال بالحديث أنه جاء في بعض رواياته ثم اقرأ بأم القرآن، وفي بعضها أيضا ثم اقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وفسر العلماء أيضا الإطلاق ما تيسر بأن قال والقصد بما تيسر هي الفاتحة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة وما تيسر. فهناك من فسر ما تيسر بالفاتحة، ومنهم من قال الفاتحة وما تيسر بعدها. أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيها الإخوة، هل يطمئن مسلم بعد أن يسمع هذا الحديث الذي نطق به محمد بن عبد الله بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يتساهل في هذا الأمر؟ هل تطمئن نفس المؤمن ويرتاح فؤاده وتستقر جوارح مصليا عابدا لله سبحانه وتعالى في الركن الثاني بعد التوحيد ألا وهي الصلاة؟ كيف يصلي المرء وهو لا يقرأ الفاتحة وهذه الأحاديث تقرع آذان المصلي؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مهما حصل من خلاف بين العلماء، ومهما حاولوا من إقامة أدلة، ومهما حاولوا أيضا من رد أدلة من خالفهم والإجابة عنها، فكل ذلك في نظري ما ورد من أدلة فهي إما أدلة ضعيفة أو أدلة مجملة بينتها أدلة أخرى صحيحة صريحة نص في المدعى، أو أنها محتملة. وما ذكر من ردود فغالب المناقشات التي رد بها الذين لا يجيبون قراءة الفاتحة على غيرهم هي في الغالب ردود واهية ضعيفة، لا ينبغي حقيقة أن تقام حجة، ولا ينبغي للمسلم في هذه الصلاة التي هي أقرب وسيلة يناجي فيها المرء ربه، والتي قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وهي أيضا فيها أقرب ما يكون العبد من ربه ووساجد. إذن لا ينبغي للإنسان أن يقصر في أمر من أمور الصلاة في السنن، فما بالكم أن يترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة؟ لا ينبغي هذا الأمر، ولا ينبغي أن يتساهل فيه، ولا ينبغي أن يحمل المسلم على أن يخالف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صح وكان صريحا في أمر من الأمور لمجرد أنه يخالف مذهبا وهو ينتحي ذلك المذهب أو يأخذ به. إذا كان أصحاب المذاهب الذين تتعصب لآرائهم وتقتدي بهذه الآراء هم نفسهم تبرأوا من أقوالهم إذا كانت على خلاف ما جاء رسول الله، فإذا كان الإمام الشافعي قد وضع قاعدة بقوله إذا صح الحديث فهو مذهب، ومالك الإمام دار الهجرة يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول صلى الله عليه وسلم، وأحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعي ولكن خذوا من حيث واخذوا، وأبو حنيفة لما قيل له ما معناه أهذا الحق الذي انتهيت إليه قال لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه. إذن هؤلاء هم الأئمة، إذن العلماء الصادقون المخلصون الذين وقفوا أنفسهم لخدمة هذا الدين وأفنوا أعمارهم في بيانه وفي دعوة الناس إليه وفي تقريبه أيضا للنفوس وفي جلاء ما في بعض مسائله مما يحتاج إلى بيان من رفع الغموض عنها، هؤلاء هم بلا شك قدوة، وهم ما دعوا إلى تقليدهم فيما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك أيضا فيما يعارض كتاب الله عز وجل. إذن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ويقول أيضا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن في كل أمر يختلف فيه فينبغي أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل في كل عصر وفي كل مصر، وكانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت وزمن حياته، فلما مات كان المرجع إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إذن معنى مصدران غضان طريان لا ينتهيان مهما نزح منهما ومهما أخذ منهما فهما لا يتجددان ولا ينتهيان ولا ينضبان، فهما مصدر هذه الأمة وهما دستورهما دستورها وهما المرجع الذي يرجع إليه المسلمون في كل وقت وفي كل زمان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة. خداج غير تمام يعني ناقصة. نعم. وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن. قصده بحديث أبي هريرة الذي يعرف بحديث المسي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقلنا العلماء الذين يجبون قراءة الفاتحة في كل ركعة فسروا ما تيسر بأم الكتاب أو بأم الكتاب وما تيسر بعدها، وجاء في بعض رواياته ثم اقرأ بأم القرآن فنص عليها. وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة الثاني من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة. وظاهر قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يعبد حديث أبي هريرة المتقدم، لكن العلماء أجابوا عن الآية كما ذكرنا وقالوا إن الآية مطلقة فاقرأوا ما تيسر منه، وهي أصلا نزلت في قراءة الليل، ولم يكن الغرض من الآية هو تحديد القدر الذي يقرأ، وإنما بينت أنه، وهذا في قراءة الليل، وتعلمون أن هذه كانت في أول الأمر، وخلاف العلماء في صلاة الليل، يعني في صلاة الليل هل كانت واجبة أو لا، وإن كانت واجبة فهل كانت واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت واجبة على المسلمين ثم بقيت واجبة في حق الرسول ونسخت بالنسبة للأمة بعد أن فرضت عليهم الصلوات الخمس، هذا كلام معروف وأظننا سبق أن فصلنا هذا في أوائل مباحث الصلاة. قال: والعلماء المختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع، وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى، وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح لأن ظاهر الكتاب يوافقه، وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الإجزاء، لكن هذا غير مسلم، ولعل المؤلف أيضا كبعض العلماء لم يطلع على ما ورد في الروايات بالنسبة لحديث عبادة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إذا نفيت الدعوة. رواية أخرى أيضا سندها صحيح لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، إذا نفت أيضا ذلك. حديث أبي سعيد الخدري أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزئ من القراءة إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة، ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا هذه الأحاديث أوضح لأنها أكثر. وهناك أيضا رواية أخرى لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر أيضا، هذه من أيضا الأدلة التي يستدل بها الجمهور. وأيضا فإن حديث أبي هريرة المشهور يعبده، وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين. هذا يعبد مذهب الذين يجبون ماذا، حتى أنه ورد في بعض الروايات في حديث أبي هريرة لما جاء من صلى صلاة، أي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء عن طريق أبي هريرة، من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ذكر ذلك ثلاثة، سأله عن ذلك الذين سمعوا هذا الحديث يكون أحدنا وراء الإمام فما يفعل أو كيف يفعل؟ بما أجابه أبو هريرة قال اقرأها في نفسك، وبذلك تبسك الذين يوجبون قراءة الفاتحة وراء الإمام. قال يكون أحدنا وراء الإمام فكيف يفعل؟ قال اقرأ بها في نفسك. وفي الحديث الآخر أيضا في قصة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عندما ثقلت عليه القراءة ولما انصرف قال إني أقول مالي أو نازع، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي بعض حديث آخر فإني أقول مالي ونازع القرآن فانتهى الناس عما جهر به الإمام. هذا حجة أو من حجج الذين يرون بأن قراءة الفاتحة لا تجب في الجهرية وراء الإمام أو لا تجب مطلقا، ولكن أجيب عن هذا والمقام لن ما يسع لأن ندخل في تفصيل ذلك، أجاب عنه بأن هذا من قول الزهري فانتهى الناس عما جهر فيه الإمام، قالوا هذا من قول الزهري راوي الحديث. والكلام في هذه المسألة يطول بالنسبة لقراءة المأموم خلف الإمام، فهل ندعو إن شاء الله لما يأتي مستقبلا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي الحديث، ولهم أن يقولوا أيضا. حديثنا كله مرة يعني ورد في الحديث المرور على قراءة الفاتح، حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي، لآخر الحديث، وهو حديث في صحيح مسلم. نعم. ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم قال، ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، والأحاديث الأخر معينة، والمعين يقضي على المبهم. وهذا فيه عسر، فإن معنى حرف ما ها هنا إنما هو معنى أي شيء تيسر. هذا الحقيقة يعني الكلام الذي دخل فيه المؤلف ودخوله في هذه الجزئية وتفصيل هذا لا يحتاج إليه لو وقف على الروايات الأخرى، وإنما هنا أراد أن يتعمق فيما يتعلم باللغة، فيما يتعلق باللغة ما تيسر من كلمة ما فيها إبهام، هل تدل على ذا أو ذا. نحن نقول هذا الإبهام الذي ذكر إن سمي إبهاما فإنه قد ارتفع بما جاء من روايات أخرى ترفع الإبهام وتزيل اللبس وأيضا تبعد إشكال. وإنما يسوغ هذا إن دلت ما في كلام العرب على ما تدل عليه لام العتب، فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن، ويكون المفهوم منه أم الكتاب إذا كانت اللام الألف واللام في الذي تدل على العهد. ينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب، فإن وجدت العرب تفعل هذا أعني تتجوز في موطن ما فتدل بما على شيء معين فليصغ هذا التأويل. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف كله لا حاجة له، لأنه حقيقة لا اجتهاد مع النص، فالنصوص في هذه المسألة صريحة وواضحة ولا تحتمل مثل هذا الكلام والخوض والتعمق في مثل هذه الكلمة ودلالاتها، فنحن لا نحتاج حقيقة إليها لأن الأدلة صريحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وإلا فلا وجه له، فالمسألة كما ترى محتملة، وإنما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النص. وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها بأم القرآن على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء أعني في ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها. وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة أعني في الركعتين الأخيرتين. أولا أبو حنيفة قال هذا، لكن هل هو ترك القراءة في الصلاة؟ هذا يحتاج إلى دليل. يعني أبو حنيفة يعني ليس معنى هذا يا أخو عندما يأتي إمام ويقرر رأيا في مسألة ويميل على رجحان أنه لا يأخذ بغيره، أبو حنيفة نفسه يرى أن الأولى والأحوط في هذا، ودعوا عنكم ما قيل في مثل هذه المسألة، يعني من ما ينقل عن المذهب، فهم أيضا الأكمل في ذلك هو أن يقرأ الإنسان الفاتحة، لكن هل يجوز له أن يتركها أو لا؟ واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة، وفي الأخيرتين بالحمد فقط. وهذا أيضا مذهب الشافعي وأحمد، وهذا نص في حديث أبي قتادة وغيره. فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة، إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون أطول. فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرين وفي الأخريين منها بفاتحة الكتاب فقط. وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها. وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، والله أعلم. إذن باختصار الذي ننتهي إليه أيها الإخوة هو أن القول الحق هو مذهب جماهير العلماء الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا شك أن الأدلة الدالة على أو أن أدلة هذا القول هي أدلة صحيحة وصريحة على المدعى، وينبغي الوقوف أيضا عندها، وهي أيضا إلى جانب صراحتها ودلالتها على المدعى هي أيضا أحوط للمسلم في هذه المسألة.